وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق، فإن قوله 14 من أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 من أشرافهم، في 14 3 نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة ابن علقمة أخو بني بكر ابن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم، فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز ابن علقمة، فعثرت بغلته بغلة أبي حارثة، فقال كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال: لما يا أخي؟ قال: والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك، وهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني. قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتابا عندهم، فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي قبله ولم يكسرها، فخرج الرئيس الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فعثر، فقال ابنه: تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه: لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب. فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فحسن إسلامه وحج وهو يقول: إليك تغدو قلقا وضينها، إليك تغدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات، جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق: وكان تسمية 14 الذين يقول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأوس والحارث، وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس في 60 راكبا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيد، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم من أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية. هامش ابن هشام هو عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري المعافري أبو محمد جمال الدين، مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب، ولد ونشأ في البصرة ومات بمصر سنة 213 هجرية. له تصنيف عديدة من أشهرها السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن هشام مطبوع، رواه عن ابن إسحاق، وله كتب أخرى. عودة إلى قراءة نص الكتاب: يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية. فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله، وليجعله آية الناس. ويحتجون في قولهم أنه ولد الله فإنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم، قد تكلم في المهدي، وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم. ويحتجون في قولهم الثالث ثلاثة بقول الله: فعلمنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو عيسى ومريم. ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران قال لهم الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم. قال: قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلم فأسلم. قال: بلى، قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولد، وعبادتكما للصليب، وأكلكما الخنزير. قال: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدرا من سورة آل عمران إلى 84 آية.

النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمين كيد ذات غدر، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذن نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدثوا. وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم، وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال، ذكره من طريقين: هامش ذكر ابن إسحاق لاحتجاجهم بكلام عيسى عليه السلام في المهد على أنه ابن الله إطلاق فيه نظر، ذلك لأن النصارى لا يقرون كلامه في المهد فلا يوجد في أناجيلهم الأربعة المعتمدة لديهم ولا في كتبهم التي تناولت عقائدهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى كلامه في المهد. هامش: ليست مريم داخلة في الثالوث الأقدس عندهم، فليست واحدا من الأقانيم الثلاثة، وإنما الأقانيم هي الآب، وهو ما وردت الإشارة إليه في النص بهو، وأقنوم الإبن وهو ما أشير إليه بعيسى، والأقنوم الثالث وهو أقنوم الروح القدس وليست مريم. فالأقانيم الثلاثة عندهم هي الأب والإبن والروح القدس، والجوهر واحد، وكتبهم بين أيدينا شاهدة بذلك، وسيناقشهم المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في مواضع مختلفة في هذه القضية في الجزء الثاني والثالث. هامش: قال الحافظ ابن حجر في الفتح 8 تقسيم 74: وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، ثم ساق فوائد أخرى من هذه القصة. عودة إلى قراءة نص الكتاب: وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم، وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال، ذكره من طريقين. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن يحيى عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح نجران فكتب له كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق، وأفضل عليهم وترك ذلك لهم 2000 حلة في كل صفر 1000 حلة وفي كل رجب 1000 حلة، كل حلة وقية، ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب، وعلى أهل نجران مقر رسلي 20 ليلة فما دونها، وعلى أهل نجران مقر رسلي 20 ليلة فما دونها، وعليهم عارية 30 فرسا و30 بعيرا و30 درعا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة، وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم، ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وعلى أن لا يغيروا وعلى أن لا يغيروا أسقفا من سقيفاه ولا واقها من وقيهاه ولا راهبا من رهابنه، وعلى أن لا يخسروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم ولا يطأ أرضهم جيش، ومن ملك منهم حقا فالنصف بينهم بنجران، على أن لا يأكل الربا، فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منهم بريئة، وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب. قال أبو عبيد: الواقة ولي العهد في لغتي بالحارث بن كعب، يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه. قال أبو عبيد: قال أبو أيوب: وحدثني عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد في حديثه قال: فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر فوفى لهم بذلك، وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما بعد، فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب الأرض، فليوسعهم من جريب الأرض، فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب الأرض، وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم. قال: فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية. قال أبو عبيد: وهي قرية بالكوفة. وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة: أما بعد، فإن العاقبة والأسقف وسرات أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروني شرط عمر رضي الله عنه، وقد سألت عثمان بن حنيف فأنبأني أنه قد كان بحث على ذلك فوجده صار للدهاقين ليردعهم عن أرضهم، وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم 200 حلة لوجه الله وعقبى لهم من أرضي وعقبي لهم من أرضهم، وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة. قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو هذه النسخة، وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي آخره شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نضر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة. قال أبو عبيد: حدثني سعيد بن عفيف عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى. فإن قيل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته للمشركين، وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلم، وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان أسلم عام الفتح، فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح، ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة 9، فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة، وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد نجران، والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران، وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. هامش أبو عبيد هو القاسم ابن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، إمام مشهور ثقة فاضل من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، ولد سنة 157 هجريا في هراء، ورحل إلى بغداد ومصر ومكة، ثم توفى بها سنة 224 هجريا، وله تصانيف كثيرة منها غريب الحديث وفضائل القرآن والأموال وغيرها. هامش الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط القرشي الأموي، أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم هو وأخوه عمارة يوم الفتح، وقتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبرا، وكان عقبة شديد الأذى للمسلمين، وقد كان الوليد شجاعا شاعرا جوادا، وله صحبة ولاه عثمان رضي الله عنه الكوفة، ثم عزله عنها، مات سنة 61 هجريا وقيل 67 هجريا. هامش عثمان بن حنيف بالحاء المهملة والنون مصغر الأنصاري الأوسي أبو عمرو المدني، صحابي مشهور، أول مشاهده أحد كما قال الجمهور، وقال الترمذي أنه شهد بدرا، استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة، واستعمله علي على البصرة قبل الجمل، مات رضي الله عنه في خلافة معاوية. الدهقان بالكسر والضم القوي على التصرف مع حدة، والتاجر وزعيم فلاح العجم ورئيس الإقليم، وهو معرب، وجمعه دهاقنة ودهاقين. هامش عثمان بن صالح بن صفوان السهمي، صدوق من كبار العاشرة، مات سنة 119 هجرية. عبد الله بن لهيعة الحضرمي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، مات سنة 174 هجرية. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود، ثقة من السادسة، مات سنة 39 و100. عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور من كبار التابعين، مات سنة 94 هجريا وقيل سنة 95. غيلان بن عمرو، قال ابن حجر له ذكر في حديث رواه عمر بن شيبة في الصحابة له، وابن منده يعني روى له كذلك، وساق القصة المذكورة وذكره الأموي في المغازي ليونس ابن بكير عن سلمة ابن عبد يسوع عن أبيه عن جده، فذكر قصة أسقف نجران إلى آخره. مالك بن عوف بن سعد النضري من هوزان، من هوزان صحابي من أهل الطائف، كان رئيس المشركين يوم حنين، قاد هوزان كلها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد القادسية وفتح دمشق، وكان شاعرا، مات نحو سنة 20 هجرية. سعيد بن عفير، هو سعيد ابن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم أبو عثمان المصري، قال الحافظ ابن حجر وقد ينسب إلى جده وعفير بالمهملة وألفا مصغرا، وهو صدوق عالم بالأنساب وغيرها، مات سنة 226 هجرية. هامش، والجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا، انظر الموسوعة العربية الميسرة صفحة 632 مادة جزية، وأحكام أهل الذمة 1:22. قال ابن القيم رحمه الله: الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا، لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة الجنس، أحكام أهل الذمة 1:30. وقد أفاض رحمه الله فيما يتعلق بمسائل الجزية في كتابه هذا، ويقع في مجلدين بتحقيق الدكتور صبحي الصالح. وعقد مجد الدين ابن تيمية فصلا في أخذ الجزية وعقد الذمة، ثم ذكر نحو 15 دليلا على أخذها، وذلك في المنتقى من أخبار المصطفى 2:836 إلى 839. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 8:362 إلى 363: الكفار ثلاثة أقسام، قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتابا كالسامرة والفرنج ونحوهم، فهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها. وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين. وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار، فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكى عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش. قال أبو عبيدة رحمه الله في الأموال صفحة 33: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل، ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة، وساق نحو 14 حديثا في ذلك. عودة إلى قراءة نص الكتاب، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته للمشركين، وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلم، وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان أسلم عام الفتح، فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح، ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة 9، فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة، وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد نجران، والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران، وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل، ونقل أهل المغازي والسير، ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من أداها، فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية، وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة، فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية. قال الزهري: أهل نجران أول من أدى الجزية. وقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فيكون هذا مما تقدم نزوله، وتلك مما تأخر نزوله، وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره، وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره. فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها، وإن كان ذلك مما تقدم. ومما يبين ذلك أن هذه الآية، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لفظها يعم اليهود والنصارى. وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء لطائفتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها اليهود، فدل ذلك على أن نزولها متقدم، فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية، ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز. ولكن لما بعث معاذا إلى اليمن وكان كثيرا من أهلها يهود، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا، وهذا كان متأخرا بعد غزوة تبوك، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الرحمن ابن أبي ابن أبي حوشب وغيره، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أليون طاغية الروم، قال فيما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وروي بإسناد عن ابن جريج في قوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل الكتاب فأبوا عليه فجاهدهم. وكذلك سائر الآيات التي فيها خطاب للطائفتين كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومما ينبغي أن يعلم أن أهل نجران كان منهم نصارى أهل ذمة، وكان منهم مسلمون وهم الأكثرون، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء، واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء، كما أخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة هو وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعن أنس أيضا أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وللبخاري عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه قال، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي فيه الفرائض والسنن، وقد رواه النسائي بطوله، وروى الناس بعضه مفرقا. ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جيشان، فدل على أن قدومهم كان متأخرا، ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود والنصارى، وذكر في سنة 10 فتح نجران وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخرا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر، وأنه قدم وفد منهم بالإسلام وهذا إنما كان بعد وإنه قدم وفد منهم بالإسلام وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى. فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلم بعد ذلك، والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى، وآية الجزية هي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه آية السيف مع أهل الكتاب، وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أحد من الجزية إلا بعد هذه الآية، بل وقالوا إن أهل نجران أول من أخذت منهم الجزية، كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره. فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية، لا من الأميين ولا من أهل الكتاب، ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع والنضير وقريظة، ولا ضربها على أهل خيبر، فإنها فتحت سنة 7 قبل نزول آية الجزية، وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها نقركم ما أقركم الله. فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه المباهلة معهم كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم، وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا محكم لم ينسخ شيء، وكذلك ما ذكره تعالى من مجادلة الخلق مطلقا بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن من الناس من يقول آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة، وهذا غلط، فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ، كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام، ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا، ومناقضة نهيه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية للوالدين والأقربين، ومناقضة قوله لهم كفوا أيديكم عن القتال لقوله قاتلوهم كما قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم. فأما قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم، ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما، وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ، ومعلوم أن كل منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر، وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق. ومما يبين ذلك وجوه: أحدها أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال، فهو داخل في من أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وليس هو داخلا في من أمر الله بقتاله. الثاني أنه قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن، فمن كان ظالما مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن، بخلاف من طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم، سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظنه حقا، ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل ويجادل عليه، فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن، لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاء له بموجب عمله. الثالث أنه سبحانه قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب، أمر الله بإجارته حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه، وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفيها آية السيف. وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم عليه الحجة، لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله عليه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم أبلغه مأمنة، إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه مأمنه. قال وليس هذا بمنسوخ. وقال مجاهد من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك. وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال تخيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنة. وقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى، لا يتمكن معه من فهم المعنى. فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة، ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب أن يبين له معناها، ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى طلب منا أن نفسره له ونبين له معناها فعلينا ذلك. وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعري لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة، فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فبين سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضا لا يوجب علما، لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل، فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا لجهنم كان ذلك إهانة وخزيا لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب، بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم، فإن هذا لا يفعله الله تعالى لا سيما عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه سيئات غيره بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه، كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وقال تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز منه تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، فهؤلاء يقولون إنما يعلم ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة، وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله. أهامش مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه 3 مرات، يقف عند كل آية يسأله فيما نزلت وكيف كانت. قال النووي متفق على جلالته وإمامته، وله مناقب كثيرة مشهورة. ونقل الذهبي عن قتادة قوله: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، تنقل رحمه الله في الأسفار ورحل واستقر بالكوفة ومات سنة 101 هجريا وقيل 104 هجريا. هامش عطاء بن أبي رباح أبو محمد بن أسلم بن صفوان القرشي مولاهم المكي، تابعي جليل مفتي أهل مكة ومحدثهم، ثقة فقيه لكنه كثير الإرسال. ولد في خلافة عثمان سنة 27 هجريا في جند باليمن، ونشأ بمكة وكان فصيحا كثير العلم. مات رحمه الله سنة 114 هجريا. أعود إلى قراءة نص الكتاب. وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار، بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك. ومن زعم أن لفظ ما كانت تتناول المسيح وأخر بيان العام، أو أوجب بأن لفظ ما لا يتناول إلا ما لا يعقل، فالقولان ضعيفان كما قد بسط في موضعه. وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد، فبين الله تعالى فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع. وكذلك لما أورد بعض النصارى على قوله تعالى: يا أخت هارون، ظنا منه أن هارون هذا هو هارون أخو موسى ابن عمران، وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أم المسيح، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاب بأن هارون هذا ليس هو ذاك، ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين. وبعض جهال النصارى يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا المفرط في جهله أن أحد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى أن أحد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدة طويلة جدا، يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالي أي أن يكون موسى وهارون خالي المسيح، وأن هذا مما لا يخفى على أقل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يخفى على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال مما أورده أهل نجران، كما ثبت عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد علمتم ما بين موسى وعيسى، فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده أهل نجران الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم عنه أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم: ليس لكم عندي إلا السيف، ولا قال: قد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه. وقد عرف أن أهل نجران لم يرسل إليهم رسولا إلا والجهاد مأمور به، وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة، فقال له: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أقلت لك أنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم له. ومعلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام، ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه. وكذلك لما قال: من نوقش الحساب عذب، قالت له عائشة: ألم يقل الله

يقاتل عليها أهلها يقاتل عليها أهلها، ومتى ظهر صحته وفساد غيره كان الناس أحد رجلين، إما رجل تبين له الحق فاتبعه فهذا هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل، وإما رجل لم يتبعه فهذا قامت عليه الحجة، إما لكونه لم ينظر في أعلام الإسلام أو نظر وعلم فاتبع هواه أو قصر، وإذا قامت عليه الحجة كان أرضى لله ولرسوله وأنصر لسيف الإسلام وأذل لسيف الكفار، وإذا قدر أن فيهم من يعجز عن فهم الحجة فهذا إذن لم يكن معذورا مع عدم قيامها، فهو مع قيامها أولى أن لا يعذر، وإن كان معذورا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر، فعلى التقديرين قيام الحجة أمسى وأعذر. وقال وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أهامش، من الجدير بالذكر أن تشريع الجهاد كان على مراحل ذكرها العلماء على النحو التالي: أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة قلة لا قدرة لهم على مقاتلة الكفار، فنزل النهي عن ذلك في أكثر من 70 آية. ثانيا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة وكثر أنصاره وقويت شوكته فأذن الله لهم في القتال، ونزلت أول آية في ذلك وهي قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية قال العلماء ولم يكن هذا أمرا وإجابا. ثالثا أوجب الله قتال من قاتل المسلمون دون من كف عنهم، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا، الآية. رابعا فرض الله في هذه المرحلة وهي آخر مراحل تشريع الجهاد فرض قتال المشركين كافة حتى يكون الدين كله لله، قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الآية. ثم نزلت الآيات في ذلك التوبة الآية رقم 5 والآية رقم 36 والبقرة الآية 193 وغيرها، والله أعلم. هامش، أحد، وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة بعد وقعة بدر الكبرى، وقد انكشف المسلمون فيها وكانت يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله من أكرم فيها من المسلمين بالشهادة حتى خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرث بالحجارة وأصيبت رباعيته وشج وجهه وكلمت شفته فجعل الدم يسيل على وجهه. الخندق، وقعت سنة 5 تحزب فيها اليهود والمشركون من قريش وغطفان وغيرهم، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من جهة السهل بمشورة سلمان رضي الله عنه، وانتصر فيها المسلمون بإذن الله، ونزل فيها جزء من سورة الأحزاب. فتح خيبر سنة 7، فتح مكة سنة 8 عندما نقض الكفار الصلح بتظاهرهم مع بني بكر على خزاعة الذين دخلوا في الحلف مع المسلمين، وبعد ذلك توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين وكان الفتح العظيم. هامش، الغزالي هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، يكنى بأبي حامد، والغزالي نسبة إلى غزالة من قرى طوس، والغزالي فيلسوف متصوف، ولد سنة 450 هجريا في طوس بخرسان، ورحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فالشام فمصر، ثم عاد إلى بلده ومات بها سنة 505 هجريا. له مصنفات كثيرة منها إحياء علوم الدين في 4 مجلدات والاقتصاد في الاعتقاد وتهافت الفلاسفة وغيرها. هامش، شبهة قيام الإسلام وانتشاره بالسيف، شبهة يرددها الخصوم إلى اليوم وهي متهافتة عند من له أدنى علم بتاريخ المسلمين وحروبهم. والجواب عنها يتلخص في النقاط التالية: أولا، أنه إنما جاهد المسلمون ليدفعوا عن أنفسهم الأذى والفتنة وليحقق لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم، فالقتال إنما هو لتقرير حرية العقيدة. وثانيا، لتقرير حرية الدعوة إلى الله، فلقد جاء الإسلام بأرقى نظام للحياة البشرية، وعندما يبلغ هذا النظام إلى أسماع البشر فمن شاء بعد البلاغ والبيان فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين، ولكنه ينبغي إزالة العقبات والحواجز في طريق هذا الدين. ثالثا، ثم جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه، وهو وحده الذي يكفل للإنسان الحرية التامة تجاه أخيه الإنسان، حينما يقرر أن العبودية لله وحده ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. يقول سيد قطب رحمه الله: ولم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة، ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه، إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا. وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته. ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين. انظر في ظلال القرآن 1:295، وله حديث في هذا جيد من صفحة 293 إلى صفحة 296. فصل: وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود والنصارى ورؤساؤهم وغير رؤسائهم، لما تبين لهم أنه رسول الله إليهم، كما آمن به النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا هو وقومه، وكان إيمانه به في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه مستضعفين بمكة، وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله ورسوله، فهاجر منهم طائفة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الرجال والنساء إليه، وكان ملكا عادلا، فأرسل الكفار خلفهم رسلا بهدايا ليردهم إليهم، فامتنع من عدله أن يسلمهم إليهم حتى سمع كلامهم، فلما سمع كلامهم وأخبروه به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآواهم. ولما سمع القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ولما سألهم عن قولهم في المسيح عليه السلام قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها رجل. فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت هذا العود، فنخرت أصحابه. فقال: وإن نخرتم. وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب، وقدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وقد ذكر قصتهم جماعة من العلماء والحفاظ كأحمد بن حنبل في المسند وابن سعد في الطبقات وأبي نعيم في الحلية وغيرهم، وذكرها أهل التفسير والحديث والفقه وهي متواترة عند العلماء. قال أحمد: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد عن أبيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم

القائد من قواد الروم تحت يده 10,000 رجل. وجاء في تفسير غريب في تفسير غريب الحديث لابن حجر صفحة 35 أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم. قلت هذا معنى من معانيه، والمعروف أنه يعنى عند النصارى مرتبة دينية هي عندهم بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لنا، والمطارنة كالقضاة، والأساقفة كالمفتين، والقسيسون كالقراء، والجاثليق كإمام الصلاة، والشمامسة كالمؤذنين والقائمين بالمساجد. انظر تاريخ ابن الوردي 1:127 و128. عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور، كان اسمه بجيرا بالموحدة والجيم المعجمة مصغرا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يوم الفتح، وكان من أحسن قريش وجها، ولاه عمر على اليمن، واستمر على ذلك في عهد عثمان. ثم لما حوصر عثمان رضي الله عنه جاء لينصره فسقط فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات رضي الله عنه. عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم قبل الفتح في صفر 8 هجريا، وقيل بين الحديبية وخيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه، وتولى غزوة ذات السلاسل، ثم استعمله على عمان، افتتح قنسرين، وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية، وولاه عمر فلسطين، ثم تولى إمرة مصر وهو الذي افتتحها، وكان من دهات العرب المعدودين. مات رضي الله عنه 43 هجريا بعد عمر دام 90 سنة. أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، أسلمت قبل دخول دار الأرقم وبايعت، ثم هاجرت مع المهاجرين إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك أولاده، ولما استشهد تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة السهمي 3 هجريا، وقيل 2 هجريا، قيل ولدت قبل المبعث، قيل ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، وتوفيت رضي الله عنها 45 هجرية. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، اسم أبي بردة الحارث، وقيل عامر، وقيل اسمه كنيته، وثقه العجلي وابن حبان وابن سعد وغيرهم، وهو فقيه عالم كثير الحديث، تولى قضاء الكوفة قبل الشعبي في زمن الحجاج. ولد لأبي موسى عندما كان أميرا على البصرة من قبل عمر، ومات 103 هجريا، وقيل 104 هجريا، وعمره 82 سنة. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وكان أول ما أنزل الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم الوحي. عرضت خديجة امرأته أمره على عالم كبير من علماء النصارى يقال له ورقة بن نوفل، وكان من العرب المتنصرة، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى بن عمران، يا ليتني أكون فيها جزعا حين يخرجك قومك، يعني ليتني أكون شابا، فإنه كان شيخا كبيرا قد كف بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه أصحاب الصحيح. وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به، فآذاهم المشركون. فصبروا واحتملوا أذاهم، فأنزل الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال في كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار، أنبأنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة، فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش، فقالوا خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده فلم تطمئنوا مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال لهم. فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو لأنفسنا إلا خيرا. ويقال والله أعلم أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى جميع الطوائف، فأرسل إلى النصارى الشام ومصر، فأرسل إلى هرقل ملك الروم، وقد قيل إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم 10 أيام لما اقتتلت الروم والفرس وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم، فطلبت منه النصارى قتلهم وضمنوا له أن يكفروا بخطيئته بما زادوه في الصوم. وكانت الفرس مجوسا والنصارى والروم نصارى وكانت الفرس مجوسا والروم نصارى وكان المجوس الفرس غلبة النصارى أولا. وكان هذا في أوائل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وأتباعه قليل، ففرح المشركون بانتصار الفرس لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب، واستاء المسلمون لذلك لأن أهل الكتاب أقرب إليهم. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بانتصار الفرس على الروم، فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكان هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون، فكان كما أخبر. ولما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذبوه، فراهنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكر هذا المفسرون والمحدثون. قال سنيد في تفسيره وهو شيخ البخاري: حدثنا حجاج عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي أنه قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله وهو العزيز الرحيم، خرج أبو بكر وهو يقرأها بمكة رافعا بها صوته، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله مما يأتي به صاحبك. قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله تبارك وتعالى. قالوا: فذلك بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين. فراهنهم أبو بكر ففتح الله للروم على فارس دون التسع، فأسلم عند ذلك خلق كثير من المشركين. قال ابن مكرم: وإنما كانت قريش تستفتح يومئذ بالفرس، لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث وأهل أصنام، وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم، لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث. فأنزل الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم، لأنهم وإياهم أهل كتاب. وذلك قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس، لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون، فظهرت الروم على فارس في بضع سنين، وأسلم عند ذلك ناس كثير من المشركين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، يعني غريبا من هذا الوجه، وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسير والمغازي والحديث والفقه، والقصة متواترة عند الناس وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس، لأنهم أهل أوثان. قال: فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فذكر أبو بكر للمشركين فذكره أبو بكر للمشركين فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن غلبوا كان لك كذا وكذا، وإن غلبوا كان لنا كذا وكذا، اجعل بيننا وبينك أجلا فإن غلبوا كان لك كذا وكذا وإن غلبوا كان لنا كذا وكذا. فجعلوا بينهم أجلا 5 سنين. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل احتطت أفلا جعلته دون العشر أفلا جعلته دون العشر؟ قال سعيد بن جبير والبضع ما دون العشر. قال فغلبت الروم ثم غلبت، فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم. وهذا أيضا أخرجه الترمذي. حدثنا الحسين بن حريث حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة، ورواه أيضا من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه أيضا من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر، وذهب آخرون أنه يوم الحديبية، وهذا هو الصحيح. وهرقل كان قد مشى شكرا لله من حمص إلى بيت المقدس لما نصره على الفرس، فوافاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام عقب نصر الله للروم على فارس، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال علماء السير فلما انتصرت الروم وخرج هرقل ملك الروم من منزله من حمص ماشيا على قدميه إلى بيت المقدس متشكرا لله عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلي فيه، لما انتهى إلى بيت المقدس وصلى فيه قدم عليه حينئذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي يدعوه إلى الإسلام. قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال حدثني أبو سفيان قال كنا قوما تجارا وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصرتنا حتى هلكت أموالنا، فلما كانت الهدنة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التي عقدت يوم الحديبية، فلما عقدت الهدنة أمنا فخرجت في نفر من قريش تاجرا إلى الشام، وكان وجه متجرنا فقد امتهى حين ظهر هرقل على من كان عارضه من فارس فأخرجهم منها وانتزع له صليبه الأعظم وقد كانوا سلبوه إياه، فلما بلغه ذلك منهم بلغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حمص منزله، فخرج منها على قدميه متشكرا لله عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت المقدس وبسط له الطريق بالبسط ويلقى عليها الرياحين، فلما انتهى إلى إيلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأساقفته الروم قال وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية بن خليفة الكلبي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني الأكارين. قال ابن إسحاق وقال ابن شهاب حدثني أسقف النصارى في زمان عبد الملك بن مروان زعم لي أنه أدرك ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر هرقل وعقله. قال لما قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية أخذه فجعله على خاصرته، ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ، يذكر له أمره ويصف له شأنه ويخبره ما جاء منه. قال فكتب إليه صاحب رومية أنه النبي الذي ننتظره لا شك فيه، فاتبعه وصدقه. فأمر هرقل ببطارقة الروم فجمع له في دسكرة ملكه وأمر بها فأشرجت عليهم أبوابها، ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال يا معشر الروم إني قد جمعتكم لخير، إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه، وإنه والله للرجل الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا، فهلما نتبعه لنصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منها، فوجدوها قد أغلقت دونهم، فقال كروهم علي، وخافهم على نفسه فكروا عليه، وقال يا معشر الروم إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم لأنظر كيف صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي حدث، فقد رأيت منكم الذي أسر به. فوقعوا سجودا وأمر بأبواب الدسكرة ففتحت لهم فانطلقوا. وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق، وهو ذو علم وبصيرة بهذا الشأن، حفظ ما لا يحفظه غيره. قال ابن إسحاق وأخذ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في قصبة من ذهب وأمسكها عنده تعظيما له. وهذه القصة مشهورة ذكرها أصحاب الصحاح، ففي البخاري ومسلم، والسياق للبخاري. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي الكذب لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت لا.

وكان ابن الناطور صاحب إيليا أسقفا على نصارى أهل الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب قال: هم مختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان هرقل نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم ويأس من الإيمان منهم قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عليه، فكان هذا آخر شأن هرقل. قلت: وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت، وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن باق عند ذرية هرقل في أرفع صيوان وأعز مكان يتوارثونه كابرا عن كابر، وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند الفنش صاحب قشتالة وبلاد الأندلس يفتخرون به، وهذا أمر مشهور معروف. وقد روى سنيد وهو شيخ البخاري في تفسيره قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا حسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقرأ كتابه وجمع الروم فأبوا عليه، قال: فلما كان يوم الأحد لم يحضر أسقفهم الكبير وتمارض فأرسل إليه فأبى، ثم أرسل إليه فأبى ثلاث مرات، فركب إليه فقال له: أليس قد عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أليس قد رأيت ما ركبوا مني فأنت أطوع فيهم مني؟ فتعال فادعهم. قال: وتأذن لي في ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب، هو ذا أجيء. قال: فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى، فلما رأوه خرجوا له سجدا الملك وغيره، فقام في المذبح فقال: يا أبناء الموتى، هذا النبي الذي بشر به عيسى، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنخروا ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه. قال: وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات. هامش خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية أم المؤمنين كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 40 سنة، وولدت له وولد له منها ولده ولده كلهم ما عدا إبراهيم، وهم القاسم وزينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم 24 سنة و6 أشهر، وكان الرسول حين تزوجها ابن 21 سنة، وهي أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاءه به. ورد في فضلها أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هامش أبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. ولد في نيسابور سنة 321 وتوفى بها سنة 405 هجريا. من تصانيفه المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل وغيرها. هامش أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاري أبو عمر الكوفي أبو عمرو الكوفي، ولد سنة 177 هجريا. قال الحافظ ابن حجر: ضعيف وسماعه للسيرة صحيح. وقال الذهبي: ضعفه غير واحد. مات سنة 272 هجريا. يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الكوفي، وذكر ابن حجر أن ابن معين وثقه وقال في تقريب التهذيب يخطئ من التاسعة. مات سنة 199 هجريا. وحسن الذهبي في ميزان الاعتدال حديثه. هامش النصر النصارى من أهل نجران، ذكر ابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم مؤمنوا أهل الكتاب، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. الثاني مسلم أهل الإنجيل، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 40 من أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا معه أحدا فنزلت فيهم هذه الآية. الثالث مسلم اليهود كعبد الله بن سلام وغيره. قال السدي: ذكر ابن الجوزي هذه الأقوال في تفسيره. قال النيسابوري رحمه الله: والتحقيق أن كل من حصل في حقه هذه الصفة يكون داخلا في الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هامش حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل، قال ابن حجر: ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد وقبل موته. مات سنة 206 هجريا. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان القرشي المدني، قال ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وذكر الذهبي أنه قد مشاه جماعة وعدلوه. مات سنة 174. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه وثقة أحمد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم وابن حبان والنسائي وغيرهم. مات سنة 130 هجريا. عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، ثقة فقيه مشهور، ولد في أوائل خلافة عمر الفاروق ومات سنة 94 هجريا على الصحيح. نيار بن مكرم الأسلمي بكسر أوله وتخفيف التحتية في نيار وضم أوله وسكون ثانيه وفتح الراء في مكرم، صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية، كان ثقة قليل الحديث. قال ابن حجر: وأنكر ابن سعد أن يكون له صحبة. محمد ابن إسماعيل ابن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي النزيل بغداد، ثقة حافظ، قال ابن حجر: لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه. مات سنة 280 هجريا. إسماعيل بن عبد الله بن أويس أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، مات سنة 226 هجريا. سعيد بن جبير الأسدي مولاهم ثقة ثبت فقيه، قتله الحجاج سنة 95 هجريا ولم يكمل 50. معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي ثقة من صغار التاسعة، مات سنة 144. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ له تصانيف، مات سنة 85. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، مات سنة 147 وقيل 148. عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة، العوفي ابن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي، صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا، مات سنة 111. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري من مشاهير الصحابة وفضلائهم المكثرين في الرواية من أهل الصفة، كان رضي الله عنه فقيها نبيلا، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها الخندق، سكن المدينة ومات بها سنة 74 هجريا وعمره 94 سنة. هامش الأريسيين، هذه الرواية هي المشهورة في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة، قال الإمام النووي اختلف في ضبطه على أوجه، أحدها بياءين بعد السين والثاني بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث الإريسيين بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين، ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين. قال رحمه الله واختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزرعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح وقيل غير ذلك والله أعلم. عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الأموي القرشي، ولد سنة 26 هجريا ونشأ بالمدينة، وكان فقيها واسع العلم متعبدا ناسكا، انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 65 هجريا، وكان قويا اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله بن الزبير بني الزبير في حربهما مع الحجاج، مات رحمه الله بدمشق سنة 86 هجرية. هامش الدسكرة، واحدة من الدساكر وهي القصور، قال في المصباح المنير 1:263 الدسكرة بناء شبه القصر حوله بيوت ويكون للملوك، قال الأزهري وأحسبه معربا. هامش إيلياء بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة، وحكي بالقصر اسم مدينة بيت المقدس عبري إلى معناه بيت الله، وهي على جبل وتحيط بها الجبال وماؤها من الأمطار، فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. يقسم النصارى دركات الكهنوت إلى ثلاث درجات، الأول الشماس لفظة سريانية ومعناها خادم، ومن واجباته توزيع الصدقات على الفقراء كما يقولون، ولفظه باليونانية دياكون. الثانية القسيس لفظة سريانية وباليونانية إبريس فيتروس، وهذه الدرجة أعلى من التي قبلها، ووظيفة القسيس تقديس القرابين وعماد المعتمدين وتزويج المتزوجين وتأدية خدمة الأسرار وتوزيعها على الشعب وتعليمهم ووعظهم. الثالثة الأسقف، وهي أعلى درجات الكهنوت كما يذكرون في كتبهم التي بين أيديهم. والأسقف، والأسقف كاهن موكل إليه الأمر، وهو كما يزعمون في كنيسته نائب عن المسيح، ومن ثم له حق الرئاسة على الكهنة، الرئاسة على الكهنة الذين هم تحت إدارته، ويقيم الكهنة لشعبه والمعلمين ويدبر أمورهم. حذاء، هو الذي يحذر الأشياء ويقدرها بظنه، ويقال للذي ينظر في النجوم حذاء من قبل هذا، لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره، فربما أصاب. الفنش، هو ألفونس السادس ابن فريديناند أحد ملوك النصارى، شن حروبا على المسلمين في القرن الخامس الهجري، فاستولى على قشتالة وغيرها من بلاد الأندلس، ثم دارت بينه وبين المسلمين معركة الزلاقة في سبتة سنة 479 هجريا، انتهت بانتصار المسلمين عليه عندما اتحدت جيوشهم فاجتمع ابن عباد مع ابن تاشفين، وحقق الله لهم النصر عليه. حسين بن عبد الرحمن السملي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات سنة 136 هجريا. عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، مات بالكوفة مقتولا سنة 81 هجريا. فصل. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في ذلك الوقت بالأسكندرية، وكان رسوله إليه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. قال حاطب: قدمت على المقوقس واسمه جريح بن مينا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا تعتبر بك. قال: هات. قلت: إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس إلى الله، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل من أدرك نبيا فهو من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدركت هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكننا نأمرك به. ثم ناوله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ قال: خيرا، قد نظرت في هذا فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آلة النبوة. ثم جعل الكتاب في حق من عاجى، وختم عليه ودفعه إلى خازنه، وكتب جوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد أكرمت رسولك، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة تسمى الدلدال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، واصطفى الجارية الواحدة واسمها مارية القبطية لنفسه، فولدت منه إبراهيم، وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت فولدت منه عبد الرحمن، وعاشت البغلة إلى زمن معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. قال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية وكتب إليه معه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما قرأ الكتاب قال له خيرا وأخذ الكتاب، وكان مختوما فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكره. فكل من الملكين عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع له ولكتابه واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء عليهم السلام، وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بما يسمع من صفاته من أهل الكتاب، ولكن ظن بملكه ولم يؤمن، وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة فحدثه بذلك. قال محمد بن عمرو الواقدي حدثني محمد بن سعد قال محمد بن عمر الواقدي حدثني محمد بن سعد الثقفي وعبد الرحمن بن عبد العزيز وعبد الملك بن عيسى وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة منه. قال المغيرة بن شعبة في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك وأنهم لما دخلوا على المقوقس قال كيف خلصتم إلي من طائفتكم ومحمد وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا لصقنا بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه؟ قالوا ما تبعه منا رجل واحد. قال ولم ذاك؟ قالوا جاءنا بدين مجدد لا تدين به الآباء ولا يدين به الملك، ونحن على ما كان عليه آباؤنا. قال فكيف صنع قومه؟ قالوا تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خلفه من قومه وغيرهم من العرب في مواطن مرة تكون عليهم الدائرة، وقد لاقاه من خلفه من قومه وغيرهم من العرب في مواطن مرة تكون عليهم الدائرة ومرة تكون له. قال ألا تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا يدعون إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ما كان يعبد الآباء ويدعو إلى الصلاة والزكاة. قال وما الصلاة والزكاة؟ ألها وقت يعرف وعدد تنتهي إليه؟ قالوا يصلون في اليوم والليلة 5 صلوات كلها لمواقيت وعدد قد سموه له، ويؤدون من كل مال بلغ 20 مثقالا نصف مثقال، وأخبروه بصدقة الأموال كلها. قال أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها؟ قالوا يردها على فقرائهم ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد وتحريم الزنا والخمر ولا يأكل مما ذبح لغير الله. فقال المقوقس هذا نبي مرسل إلى الناس، ولو أصاب القبط والروم اتبعوه، وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم، وهذا الذي تصفون منه بعث به الأنبياء من قبله وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد ويظهر دينه إلى منتهى الخف والحافر ومنقطع البحور، ويوشك قومه أن يدافعوه بالراح. قالوا فلو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا. قال المغيرة فأنغص المقوقس رأسه وقال أنتم في اللعب، ثم قال كيف نسبه في قومه؟ قلنا هو أوسطهم نسبا. قال كذلك والمسيح الأنبياء تبعث في نسب قومها، ثم قال فكيف حديثه؟ قال قلنا ما يسمى إلا الأمين، إلا الأمين من صدقه. قال: انظروا في أمركم أترونه يصدق فيما بينكم وبينه ويكذب على الله؟ قال: فمن تبعه؟ قلنا: الأحداث. قال: هم والمسيح أتباع الأنبياء قبله. قال: فما فعلت يهود يثرب فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم وتفرقوا في كل وجه. قال: هم قوم حسدة حسدوه، أما إنهم يعرفون من أمره، أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف. قال المغيرة: فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما زللنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وخضعنا له، وقلنا: ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه، في بعد أرحامهم منه، ونحن أقرباؤه وجيرانه، ولم ندخل معه وقد جاءنا داعيا إلى منازلنا. قال المغيرة: فرجعت إلى منزلنا فأقمت بالإسكندرية لا أدعو كنيسة إلا دخلتها، وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة يوحنا، كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم، لم أرى قط أشد اجتهادا منه، فأتيته فقلت: هل بقي أحد من الأنبياء؟ قال: نعم، هو آخر الأنبياء، ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد، هو نبي مرسل، وقد أمرنا عيسى باتباعه، هو النبي الأمي العربي، اسمه أحمد، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينيه حمرة، وليس بالأبيض ولا بالآدم، يعفي شعره ويلبس ما غلظ من الثياب ويجتزي بما لقي من الطعام، سيفه على عاتقه ولا يبالي من لاقى، يباشر القتال بنفسه ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم، هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم، يخرج من أرض حرم ويأتي إلى حرم، يهاجر إلى أرض سباخ ونخل، يدين بدين إبراهيم عليه السلام. قال المغيرة: فقلت له: زدني في صفته. قال: يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه ويخص بما لا تخص به الأنبياء قبله، كان النبي يبعث إلى قومه ويبعث هو إلى الناس كافة، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركته الصلاة تيمم وصلى، ومن كان قبله مشددا عليهم لا يصلون إلا في الكنائس والبيع. قال المغيرة بن شعبة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره، وما سمعت من ذلك. فذكر الواقدي حديثا طويلا في رجوعه وإسلامه وما أخبر به من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يسمعه أصحابه. قال المغيرة: فكنت أحدثهم بذلك، وهذا أمر معروف عند علماء أهل الكتاب وعظمائهم، وقد أخرج أبو حاتم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال: خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية، فقال عظيم من عظمائهم: أخرجوا إلي رجلا يكلمني وأكلمه، فقلت: لا يخرج إليه غيري. قال: فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه، فقال: ما أنتم؟ فقلت: نحن العرب، ونحن أهل الشوك، ونحن أهل بيت الله الحرام، كنا أضيق الناس أرضا وأجهدهم عيشا، نأكل الميتة والدم، ويغير بعضنا على بعض، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ ولا بأكثرنا مالا، فقال: أنا رسول الله إليكم، فأمرنا بما لا نعرف، ونهانا عما كنا عليه وكان عليه آباؤنا فكذبناه، ورددنا عليه مقالته حتى خرج إليه قوم غيرنا، حتى خرج إليه قوم غيرنا، فقاتلنا وظهر علينا وغلبنا، وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم، ولو يعلم ولو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبقى أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيه أنتم فيه يشرككم فيما أنتم فيه من العيش. فضحك ثم قال: إن رسولكم قد صدق، قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاء به رسولكم، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، ولن يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه، وإن فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة. هامش المقوقس هو جرير بن مينا القبطي ملك النصارى بالإسكندرية، وكان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. وتذكر الكاتبة الإنجليزية بيتشر أن اسمه جيرجس بن مينا بيركوبوس، وقد تحدثت عنه حديثا واسعا تحاملت فيه على هذا الرجل واتهمته بالخيانة مع المسلمين، ثم واصلت حديثها الذي زورت فيه الحقائق وجعلت من الباطل حقا ومن الحق باطلا، وذلك مع كتابها تاريخ الأمة القبطية وكنيستها 2 تقسيم 123 طبعة مطبعة مصر بالفجالة سنة 1901 ميلاديا، وانظر في القصة طبقات ابن سعد 1 تقسيم 134 و260 والبداية والنهاية 4 تقسيم 272 وتتمة المختصر لابن النووي 1 تقسيم 195. حاطب ابن أبي بلتعة بفتح الباء الموحدة بن عمرو اللخمي يكنى أبا عبد الله أسلم قديما شهد بدرا والحديبية، ونزل فيه أول سورة الممتحنة لأنه كتب لأهل مكة يخبرهم بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره. مات رضي الله عنه سنة 30 هجريا في خلافة عثمان. هامش قصة إرسال حاطب إلى المقوقس مشهورة في كتب السيرة، ورد المقوقس عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، فقد وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد 1 تقسيم 260 والسيرة النبوية لابن هشام 4 تقسيم 188 والسيرة الحلبية 3 تقسيم 280 إلى 283 والبداية والنهاية لابن كثير 4 تقسيم 274 بسند حسن، غير أن عبد الله بن عبد الله القارئ راوي القصة مختلف في صحبته، كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 5 تقسيم 305 و6 تقسيم 223 إلى 224 كما عزاه في 4 تقسيم 272 إلى البيهقي، وانظر صبح الأعشى 6 تقسيم 467 والوفى لابن الجوزي 2 تقسيم 717 وابن سيد الناس 2 تقسيم 265 إلى 266 وشرح المواهب اللدنية 3 تقسيم 348 إلى 350 وسيرة ابن دحلان 3 تقسيم 64 إلى 66 ونصب الراية للزيلعي 4 تقسيم 421 إلى 422 وأعلام السائلين صفحة 80 إلى 81 وزاد المعاد 1 تقسيم 122. هامش القبط من ولد حام أهل ملك بديار مصر، واختلط بهم طوائف من اليونان والعماليق والروم وغيرهم، وكانوا سالفا صابئة ذوي هياكل وأصنام، ومنهم علماء بالفلسفة ولقبت ملوكهم بالفراعنة. انظر البداية والنهاية 10 تقسيم 317 وابن الوردي 1 تقسيم 116 والمصباح المنير 2 تقسيم 669 وفيه القبط بالكسر نصارى مصر الواحد قبطي. هامش ذكر الدكتور رؤوف حبيب مدير المتحف القبطي الأسبق في كتابه الموجز التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة صفحة 49، ذكر من ضمن الكنائس الصغرى بمصر القديمة كنيسة أبا كير ويوحنا، قال: ويسميان أيضا باسم سيروس وجون، وهما من مدينة دمنهور، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد موتهما في يوم الرابع أبيب يوم 20 يونيو. انظر صفحة 49 من الكتاب السابق، طبعة مكتبة المحبة بالقاهرة، وهي مكتبة خاصة بالكتب النصرانية. الآدم جمعه آدم بالضم وسكون الدال، أدم جمعه أدم بالضم وسكون الدال، وهو اللون الذي بين البياض والسواد.